ستتضح لنا معالم من خلال هذه السورة، وبخاصة عندما لا نجو في داخل تفصيلاتها. وإلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.